مليون الرجع عشرة ليطبون بالشايع كنا ونصهم يزحفون ذاك اللي يبكي ذول اللي ينطمون ومن ما ينعذب لا ما يشربون روسي القاع راجل بزوار صارت روسي القاع راجل بزوار صارت وكلها بصيحة يا حسين يا حسين يجو زوار يجو زوار يجو زوار والله ما هام على الرقبة عنا وقص الاجدام ثلاثة عام من خدام الإمام معمور المواكب كلها خدام فانصارك يرحبون وقفة ما يقعدون فانصارك يرحبون وقفة ما يقعدون لا ما قصروا كل هاي نسلين يجو زوا يجو زوا يجو زوا سجر رجلين رديت وانا الحافل الغالي تعنيت اذا ما حس تعب لا جني ممشيت ولا لحسين انا زاحف تعنيت ناظر ويا الاحباب ابكي بعجبة الباب ناظر ويا الاحباب ابكي بعجبة الباب وكون من البكي اشلع الى العين يجو زوا يجو زوا Oh, الناس ماشي تهزوا الظهر متحن يا الملايين وجد قدرات الناس ماشي احسب بيوم تحيا صورك يا ابو الاكبر احسب بيوم تحيا صورك يا ابو الاكبر تهزوا الظهر متحن يا الملايين والله تهزوا بحنجرة الخادم محمد هادي السعيدي بقلم الخادم مصطفى الغريباوي الهندسة الصوتية والتوزيع الخادم يوسف عبد الرحمن البث الشبكي حيدر هاجر.